فيخر بين يديه الخير ام ايه على ارض. وده شوف الولد ما كانت الف هو يعني الدين عيد كده على الارض ما تنفه كده عن الارض عيد ولا حاجه. فده فايه كل الجماعه الاهلين اندهشوا من ذكاء الولد. قالوا وانه علم ان اللحم يحتاج الى خبز وهو ابن 3-4 سنين. الرجل ممكن يظهر لباء للولد في ان ايه تنميه وتكبره. يبقى مثال ما الشيء يقول شويه يعمل ايه؟ يعمل امتحان. وفي الوقت واستمد من عند الطلبه من العلم عشان يطلع ايه؟ الكفاءات. بسبب ان هذه المساله دي ضاعت كثير من الكفاءات. واخد بالك؟ ولكن ليس معنى ان استفد هذا الصبي ان انا اكبره قبل اوانه. بيقول بعض السلف اذا تكلم الغلام مع الشيوخ فاغسل يديك منه. في يعني شباب شاب صغير مثلا سنه 10 سنين واخد بالك لسانه منطلق صدق قبه خبطتين ثلاثه واخد بالك يوم الناس يقول لك هات العصر والجمعه يقف وهو ايه كما قال سفيان بن عيينه واخد بالك وهو مضى الطريق العين الامام الكبير هنا قاعد في الحلقه بتاعته فدخل ايه شاب صغير لابس بقى عمامه وشاد الفضه وبتاع فمنظره كده حلو يعني بس العمامه كبيره عليه شويه يعني هو لابس عمامه صحيح بس احنا تعودنا دايما نشوف ايه ولا تسمى خالص ايه مالك عين او الكلام ده. فمنظره وحده ان المسجد فالقاعه كلها ايه او الجماعه اللي قاعدين مع الكلام العام ضحكوا منه. ولا لا؟ فقال سفيان كذلك كنت من قبل فمن الله عليك. ثم التفت الى احمد بن عبد الجبار الى النضر احمد بن عبد النضر ربح الحساب ثم قال يا رجل لو رايتني وطولي 5 اشفار وجهي كالدينار اكمامي قطار وحيالي صغار ووجهي كالدينار آتي علماء الأمصار كالزهري وعمرو بن دينار أجلس بينهم كالمسمار محضرتي كالجولة مقلمتي كالمولى وقال لي كالمولى حيث كده وذلك فإذا دخلت قالوا أودعوا لشيخ الصغير. ممكن يكون صغير السن لكن ما يجيش بقى قولوا 5 اشبار وتقوم يطلعه على المنبر وتقول له اقتل لنا الجمعه. ما ينفعش الكلام ده. انت كده حرقتك. هو ده بس يوصل 15 سنه وهيشوف الكل. ليه؟ لانه لم يتعلم ادب الطلب. لازم الاول يتعلم ادب الطلب وبعدين يتعلمه العلم. ما ينفعش يبقى 10 سنين ويطلع يقتل الجمعه. ما ينفعش 10 سنين ويقعد على المكتب ده عشان يعلم الطلب. ليه؟ لأن سياسة العلم أعوض من إتقانه. مثلا المثال اللي تم من طرف الحاج من الكاتب المسألة مسألة قدوة. أنت لما تاخد من الكاتب ما تاخدش كلام خطر. إنما كان مستمر. وعادة يكاد المرء يخضع لصغير السن. عبد العزيز المبارك كان يقول عالم الشباب محقور. عالم الشباب محقور. يعني سيدنا البارح رضا الله لو جاء وقعد مكاني كده انت بس ممكن ما تسمعش ولا كلمه من كتر ما انت عمال تبص لوشه وتتامل فيه وتراقب تمته وكلامه وصدق لهجته وهو يتكلم كلام بعصوب يرقون على وجه الانسان وهو يتكلم فيستمرك مراقبه تمته عن متابعه الانسان. فيبقى العلم مش مجرد لسان منطلق ولاحد يتكلم، العلم تم ولسان. واخد بالك؟ فلا يرجى خير الصبي الصغير لما يقعد 6 شهور ويتكلم بقى ويتكلم ايه؟ برج ابراهيم، ما ينفعش.